الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة البقرة الآية 97 بعد المئة إلى الآية 99 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج يكون في أشهر المعلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. بعض أهل العلم قال ذو الحجة كلها، وقال ابن عمر وغيره من الصحابة هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام في هذه الأشهر، فلا رفث، نفي بمعنى النهي، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، والرفث والجماع ومقدمات الجماع من اللمس والتقبيل وما شابه، ولا فسوق، الفسوق المعاصي كلها، أي لا خروج عن طاعة الله بفعل المعاصي، وخاصة ما يختص بالنسك كمحظورات الإحرام، ولا جدال في الحج. قال بعض السلف: الجدال أن يماري صاحبه، يعني يجادله يخاصمه، يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه. وقال بعضهم: لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسك الحج، فقد بينه الله سبحانه وتعالى أتم بيان. وقال ابن عثيمين رحمه الله: يشمل الجدال فيه، يعني في الحج، وفي أحكامه والمنازعات بين الناس في معاملاتهم. مثال الجدال فيه أن يقال: ما هو الحج؟ فيحصل تنازع بين الطرفين، أو متى فرض؟ فيحصل النزاع فيه. ومثاله في أحكامه النزاع في أركانه وواجباته ومحظوراته. ومثال النزاع بين الناس في معاملاتهم أن يتنازع اثنان في العقود، فيقول أحدهما: بعتك، والثاني يقول: لم تبعني، أو يقول: بعتك بكذا، ويقول الثاني: بل بكذا، أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في الشرب أو الاستسقاء أو عند الخباز. انتهى كلامه، وهذا الذي قاله الشيخ حسن يجمع المعاني، المعنى المراد، والله أعلم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الخير وهو الطاعات كالصدقة، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه، يعني الخير هذا أوفر الجزاء يوم القيامة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، طب إيش معنى بعد ذلك يعلمه الله؟ طيب فماذا يحصل؟ يجازيكم عليه خيرا. وتزودوا، كان البعض قديما يسافر للحج والعمرة من غير أن يأخذ معه الطعام، ما يحتاج، يقول لك خلاص نتوكل على الله لا نأخذ طعام ولا شيء، وفي الطريق ربنا سبحانه وتعالى يستر. فعندها إذن يحتاج للناس فيطلب من الناس لو ما أخذ معه، فأمرهم الله تبارك وتعالى بالتزود بالطعام. قال أهل التفسير: الكعك والزبيب والسويق والتمر ونحوها، يعني احمل طعامك معك، احمل زادك معك. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، أي لا يحملون الطعام معهم. قال: ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، يعني طلبوا من الناس الأكل، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. انتهى. فإن خير الزاد التقوى، أي ليس البر في ترك التزود، بل البر في التقوى، فهو خير التزود، فبه تزودوا. هذا معنى ما ذكره الطبري رحمه الله. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أهل العقول والأفهام. كيف نتقي؟ بأداء فرائضي عليكم التي أوجبتها عليكم في حجكم ومناسككم وغير ذلك من ديني الذي شرعته لكم. وخافوا عقابي، كيف؟ باجتناب محارمي التي حرمتها عليكم. فإذا فعلتم ذلك تنجون بذلك مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي. وتدركون ما تطلبون من الفوز بنجاتي. يا أولي الألباب، جمع لب، أي يا أصحاب العقول. ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول، لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية. أخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. هذه أسواق كان مفتوحة زي ما نحن اليوم نسمي سوق السبت، سوق كذا سوق كذا، هذه كانت أسواق في الجاهلية. فلما كان الإسلام، أي لما جاء الإسلام، قال: تأثموا من التجارة فيها. ليش تأثموا؟ كونهم ذاهبين في موسم عبادة، موسم طاعة، مش موسم تجارة، فوجدوا في أنفسهم، خافوا يكون في إثم في الموضوع، أنهم يتاجروا ويتسوقوا من ذمنا في مسافرين وحاجين، يقول لك نستفيد تجارة في نفس الوقت، لكن تأثموا من ذلك لأنهم هم خارجين لله سبحانه وتعالى، فما أرادوا أن يدخلوا أمور الدنيا في الأمر، في الدنيا في الأمر. فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في يعني في مواسم الحج. إذن أباح لهم الله تبارك وتعالى وجوز لهم ذلك. الحديث من أوله لآخره. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. في مواسم الحج هذه قراءة لابن عباس، ابن عباس كان يقرأ بهذه التتمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، لكن هذه القراءة شاذة. ليس عليكم جناح، أي لا حرج عليكم، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق من ربكم بالتجارة. فإذا أفضتم، أي دفعتم، والإفاضة دفع بكثرة، وأصله من قول العرب: أفاض الرجل ماءه، يعني صبه. فإذا أفضتم من عرفات، جبل معروف، أي بعد وقوفكم بجبل عرفات، إذا دفعتم وانصرفتم منه إلى مزدلفة، فاذكروا الله بالتلبية والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والثناء والدعوات بعد المبيت بمزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو جبل صغير في آخر مزدلفة يسمى قزح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. وقال ابن عمر: مزدلفة كلها مشعر. وسمي مشعر من الشعار، وهو العلامة، لأنه من معالم الحج، ووصف بالحرام لحرمته، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه. واذكروه كما هداكم، هذا أمر بالذكر مرة أخرى لما أنعم عليهم من نعمة الهداية، أي لأنه بين لكم وأرشدكم إلى مشاعر الحج وهداكم لدينه، اذكروه. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين، من قبل القرآن أو الرسول أو الهدى. حصل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول القرآن، بعضهم الرسول، بعضهم الهدى، لكن الكل متقارب ومتلازم وصحيح في المعنى. فالهدى جاء من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. لمن الضالين يشمل الضال عن جهل والضال عن علم، هما ضلالان، ممكن الشخص يضل وهو جاهل، وممكن يضل وهو يعلم. فالضال عن جهل الذي لم يعلم بالحق أصلا، والضال عن علم الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد. والعرب من قبل هذا الدين ضالون، منهم من كان ضالا عن جهل، ومنهم من كان ضالا عن علم. فمثلا قريش لا تفيض من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة، قالوا لأننا نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، فكانوا يقفون في يوم عرفة في مزدلفة، وهم يعرفون أن